من الأصحاح المسميه من السلفيين فهم سلفيون في الجملة. ليس في التفصيل، وهذا كان من أسباب تورطهم في الخروج على الحاكم الكافر، ثم أصابهم ما أصابهم. ما أننا أنذرنا وفي هذه الدار أولا حاولنا نفهم المخطط الذي ينطلقون منه في الدعوة من رئيسهم الشيخ علي. هل الشيخ علي هذا رئيسهم سلفي يعني؟ جاي في البيان. نعم. أيوة يا أبو يوسف انتبه. انتبهنا بارك الله فيك. بيدك اليمنى. هذا الذي أحببناه فيك. جزاك الله خير. إي وربي. جزاك الله خير. المهم فكان مغلقا جدا خلاف السلفيين. كنا نحاول نفهم منه لما جاء إلى هنا رايح للعراق مشان يجيش، ما تاخذ منه جواب ويعتذر بأنه وقته ضيق. إن شاء الله في العودة يتكلم معنا. حتى شيء قبل ما بيجي قبل ورجع الرجل من العراق أيضا لما التقينا به ما استجواب معنا. كان طبعا موجود جماعة من إخواننا منهم محمد شقر في جلسة أخرى بعد هذه كان له أتباع هنا في طريقهم إلى العراق متطوعون لمساعدة العراق، كان هنا تقريبا في هذا المكان أكثر من 15 شاب منهم. تكلمت معهم حول موضوع التصفية والتربية، وصارحناهم أن مجابهة الحكام اليوم الظلمة هؤلاء خبر فاحش، وذكرنا لهم ما ينبغي ذكره من وجوب الاشتغال بالعلم خاصة العلم الذي نزندن حوله المصفى. نعم. وأن يقترن العلم مع العمل ولكن ما يناسب المقام. وذكرتهم بحوادث حماها بمصر ومصر ومسجد الحرام وأن كل هذه رجعت الدعوة الحرارات. سألتهم أنتم بتقولوا عددكم 25 مليون طبعا كان بطريق سؤال جواب لكن خلاصة أنه مركب فيهم 1000 طبيب يعالج أمراضهم المادية البدنية. كم علم يلزمكم بكفي 5 من العلماء؟ قال بدنا مئات فالألوف. كم علم عندكم؟ قال ما عندنا ولا علم. الله أكبر. قلنا يا جماعة كيف تكون قيمة الدولة المسلمة والشعب غير مربى على العلم وعلى العمل الصالح؟ لو أقمتم وأطعتم بالدولة هذه مين بده يضعكم الدستور الإسلامي؟ من هالكلام هذا؟ قالوا والله كلامك صحيح، مع ذلك وقعت في الواقع.